الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبدا اليوم بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه في قراءه كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. جده هو الشيخ محمد بن الوهاب. وهو علم من الاعلام المجددين الاسلام. وقد الف هذا الكتاب شرحا لكتاب جده الشيخ محمد بن الوهاب وسماه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قال رحمه الله في مقدمة كتابه: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. يعني جملة الظالمين المبتدعة وهم الذين يعني شرعوا شرع لم يأذن بها الله تبارك وتعالى ورسوله. سيأتي تعريف البدعة إن شاء الله في فرع الجزاء. والمشركين كل من اتخذ مع الله تبارك وتعالى إله آخر سواء في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته أو في حدوده. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ولمن أجاز دعوته إليه يقول يوم الحساب. قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد إبراهيمي، وجمع جمل من أدلته الإيضاح والتبيين، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبتدع منشئه قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين. فأعلى الله همته وقوى عزيمته وتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والصواريخ والأوثان وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان. فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعلم، ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباب. في قوله وأقام الله به علم الجهاد، الإمام الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب حضر أكثر من 100 غزوة، وقد عاصر مجموعة من أمراء عمرو بن سعود وابنه عبد العزيز وابنه سعود الكبير. وفي عهد سعود الكبير امتدت يعني الدولة في عهده من اليمن جنوبا إلى الأردن شمالا ومن البحر إلى البحر. قال: وأقام الله لي علم الجهاد وأضحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان بالإسلام أكثر تلك البلاد الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاء إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان فأصر على الناد والطغيان. وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنود، فأبى الله إلا أن يمضيها ويطيعها ويفلجها وينصرها على من نواها، إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة يقطعها الراكب في ليالي القلائل ويسير من الدهر في كآم من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته وسروا واستبشروا بطلعته أثنوا عليها نظرا نثرا ونظرا. فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير في هذا الشيخ رحمه الله. قال محمد بن إسماعيل وهو كذلك من العلماء العلماء المجددين شارح كتاب لوصول السلام شرح أدلة الأحكام، قال وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد بنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهر الناقة وكل جاهل ومبتدع منه فوافق معي، يعني وافق حديث ظروف التوحيد ما عند له محمد بن إسماعيل، ويعمر أركان الشريعة هذه من مشاهد ضل الناس فيها عن رشد، يعني المشاهد التي قام الخبوث عادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ود، يعني كل هذا العرب لما سكتت في الجزيرة عادت ما كان يسمعه أهل الجاهلية من قوم نوح في عبرتهم ود وسواع ويغوث، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد، هتفوا باسم هذه الصواغيط والأصنام والقبور كما يهتف المضطر الموحد بالصمد الفردي الله سبحانه وتعالى، وكم عثروا في صوحها من عقيرة أهل أهلت لغير الله جهرا على يصبحون عندها تقربا إليه، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيد، يعني هذا الذي كانوا يفعلونه بالقبور يطوفون بها ويستلمون أركانها كما يطاف في بيت الله. وقال شيخنا عالم الإحساء أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى فيه لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع فقاه أمير الفهم مولاه فارتوى وعام بتيار المعارف يقطع فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأوهى به من مطلع الشرك مهيع سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا حاذ فناها سميضاع وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي بما تعسى ويرفع يناظر بالآيات والسنة التي أذرنا إليها في التنازع مرجع فأبحر فيه السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محياها يضيء ويلمع، يعني السمحاء هي شريعة الإسلام، وعاد بها نهج الرواية قامتا وقد كان مسلوكا به الناس ترتع وجرت به نجد ديون افتخارها وجرت به نجد ديون افتخارها وحق لها بالألمعي ترفع فآثاره فيها ثوان سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع. ثم قال وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرع الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه، وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من المعاني ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح الثالث، وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحافظ، فالمراد ما إذا أطلق الحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني، ومعنى أطلق إذا قال شيخ الإسلام يكون هذا يعني يكون بيتين، أما غيره فيقيم قل شيخ الإسلام كله. ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يقرر للبعض يعني كله لم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه اللي هو الشيخ عبد الرحمن أخذ كتاب تيسير العزيز الحميد وأبدا يقربه ويكمله اللي هو في هذا الكتاب، وربما أدخلت فيه بعض النقود المستحسنة تتميما للفائدة وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد وأن يجعله خالص الوجه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مقدمة الشيخ عبد الرحمن اللي هو مؤلف فتح المجيد. بدأ الشيخ حمد الله كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشارح في شرحه بسم الله الرحمن الرحيم ابتدى كتابه بالبسملة، البسملة هذه اختصار لبسم الله الرحمن الرحيم كما نقول حوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، والتهليلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتكبير الله أكبر، والتسبيح سبحان الله، والتحميد الحمد لله، فهذه علامة على يعني على هذه الجملة، فالبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابتدى كتابه بالبسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العظيم كتاب الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد بدأه بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة سبع المثاني، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وقيل إنها يعني ليست بآية، وإنما هي افتتاح بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة، إنما هي تبدأ بالحمد لله رب العالمين. لكن الصحيح أن البسملة آية من يعني الفاتحة. ابتلى كتابه بالبسملة ابتلاء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن حبان من طريقين. كل أمر ذي بال، ذي بال يعني له شأن، وأيضا يجب أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، كما كان النبي يعني يبدأ مثلا كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الكريم، وكما جاء في يعني في كتابة الكتب، وفي كذلك أي أمر من الأمور أمر ذي بال. شرع لنا مثلا البسملة في الذبح والبسملة عند الطعام. فكل أمر ذي بال، وتأليف كتاب لا شك أنه أمر عظيم، يعني شأن عظيم، فالبدء فيه بسم الله الرحمن الرحيم أمر عظيم. قال ابن الصلاح والحديث حسن، ولأبي داود والإماجه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع، يعني أنه مقطوع متروك، أو أنه قطع عن يعني عن أهم الأمور وهو بسم الله الرحمن الرحيم، التي معناها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا إما أن تكون مبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، أو تكون خبر ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو تبركي بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا بسم الله الرحمن الرحيم لشبه جملة، إما أن تقع مبتدأ تعرف مبتدأ أو تعرف خبر، ويكون المبتدأ محذوف أو الخبر محذوف وهو معلوم. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع، ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر وأقطع، وللدار قطني عن أبي هريرة مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع، وإذا كان بذكر الله فذكر الله أعم من بسم الله أو الحمد لله. والمصنف قد اختصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر، وللحديث المتقدم طبعا يبلغ الثناء والذكر لأنها اشتملت على ثلاث أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى: الله والرحمن والرحيم. والله هو الاسم الأعظم، والرحمن اسم الله تبارك وتعالى الذي عمت رحمته كل شيء، فيحمد صفة الله تبارك وتعالى صفة الرحمة التي هي من أعظم صفات الرب سبحانه وتعالى. الرحيم مشتق من الرحمة، فهو من ذكر الله والثناء، الثناء هو التثنية، فالله ذكر، الرحمن يصير تثنية لاسم آخر من أسماء الله، الرحيم تثليث لهذا الاسم، هذه معنى التثنية، والثناء عليه يعني ذكره مرة بعد مرة سبحانه وتعالى. قال والمصنف قد اختصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر، وللحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختصر عليها في مراسلة، يعني إذا كتب كتاب لأحد يقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، كما في كتابه هرقل العظيم الروم، ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في نسخة أخرى الشيخ محمد الروها لما كتب الكتاب لم يكتب بس بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كتب بسم الله ثم كتب الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على الرسول. وعلى هذا فالابتلاء بالبسملة حقيقي، وبالحمد وبالحمدلة، حمدلة اللي الحمد لله، نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. الباء في بسم الله متعلقة بالمحدود، واختار كثير من المتأخرين من كونه فعلا خاصة متأخرا، أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال، وأما كونه خاصة فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمير ما جعل البسملة مبتدأ له، وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص، وأدخل في التعظيم، وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله لحذف العامل فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، يعني لماذا لم يأخذ مثلا يعني ابتلائي بسم الله أو التبرك بسم الله. قال له فوائد منها أن الفعل إذا حذف صح الابتلاء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة فكان الحلف أعم. وباء بسم الله بالمصاحبة وقيل الاستعانة فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذلك متبركا به. وأما ظهوره في اقرأ باسم رب وفي بسم الله مجريه فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يقتضي. يعني اقرأ باسم ربك كثرة القراءة يعني القراءة هنا بسم الله. وقال بسم الله مجريها يعني مجرى هذه بسم الله ذكر فيها لأن هذا يعني موطن يعني إظهار يعني لماذا قال بسم الله. والاسم مشتق من السمو وهو العلو وقيل من الوسم وهو العلامة لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه واسم. إيش معنى الاسم؟ الاسم إما من السمة وكل سمة على علامة المسمى أو من السمو والرفع اشتقاق قوله الله. قال الكسائي والفراء أصله الإله أصل الله كلمة الله أصلها الإله. حذف الهمزة هي الوسطى في الوسطى هذه وأدغم اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة الله هذا كان الإله. همزة الوسطى رفعت وجمعت اللام مع اللام فصارت الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق يعني ليس اسم جامد. هل هذا اسم جامد الأسماء الأعلام إن يكون اسم جامد يعني لا معنى له وإنما للعلمية فقط وإما أن يكون مشتق يعني أخذ من معنى من مصدر يدل عليه الغفور والرحيم والسميع والعليم هذه أسماء مشتقة. فهل الله اسم مشتق ولا هو اسم علم على ذات الرب وليس له ليه لم يشتق؟ صحيح أنه مشتق ومعنى أنه مشتق مأخوذ من أله يأله والإله به العباد فهو المألوف المعبود المحبوب سبحانه وتعالى. قال العلام ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى وصفات العلو. ومعنى أنه جامع لمعاني الله كل الأسماء تندرج إليه لأنه إذا كان هو الإله فالإله لا يكون إلا خالقا رازقا مصورا كل صفات الربوبية تدخل فيه وكذلك لا يكون إلا مألوها محبوبا متوجها إليه سبحانه وتعالى. فكل الأسماء الحسنى ترجع إلى يعني معنى الألوهية لمعنى أنه الله سبحانه وتعالى إنما هو إله واحد ولذلك لا يشاركه في هذا المعنى غيره سبحانه وتعالى في معنى الألوهية. وأما اسم مثلا العزيز والسميع والبصير فإنه قد يسمى المخلوق بهذا فالمخلوق له سمع يناسب حاله وله بصر يناسب حاله لكن سمع الله تبارك وتعالى وبصره لا يقوم بذلك. الله وسع سمعه كل الأصوات ووسع بصره كل الموجودات لا يشد يعني عن سمع الله وبصره شيء. والله هو العليم قد يسمى الإنسان عليم لكن علم الإنسان محدود حسب لا يقوم به. أما علم الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى هو الذي لا يعزب عن علمه في السماوات والأرض ذرة. أما الإله فإنه لا يصف إلا على الله تبارك وتعالى هذا هو صفة الله لا إله غيره سبحانه وتعالى وكل ما تدعى له الألوهية غيره فضل. فقال هنا بأن الإله هو الاسم الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهو إلهية كسائر أسماء الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة. كلمة وهي قديمة كلمة قديمة اصطلاحا وليس يعني اصطلاح معناها أنه اصطلح عليه أهل الكلام تسمية الأول قديم الأول الذي ليس له ابتداء يسمونه قديم يسمى صفة الله قديمة يعني أنها يعني أبدية ما ليس لها ابتداء كسائر صفات الله تبارك وتعالى. وليست القديم بالمعنى اللغوي لأن القديم بالمعنى اللغوي هو ما مضى عليه زمن كما في قول الله عز وجل حتى عاد والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي مضى عليه زمن أصبح سنة فإنه يتقوس شبه الله تبارك وتعالى الهلال في تقوسه بهذا القوس الذي يكون العرجون وهو الذي يكون في عز النخل، فإنه إذا مضى عليه سنة يوم يتقوى. فالقديم هنا كلمة إن أسمع إن إن أسمع الله قديمة، لا ليس هذا المعنى اللغوي، وإنما هذا معنى الصلاح، صلاح أهل الكلام، يعنون بالقديم الأول. ونحن لا نعلم بالاشتقاق إلا أنها يقول ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناها أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. هذا في معنى الاشتقاق. قال أبو جعفر بن جرير: الله أصله الإله. أبو جعفر بن جرير إمام المفسرين رحمه الله، قال أصله أصل الله الإله، بصفة الهمزة التي هي فاء الكلمة، فاء الكلمة الوزن النحاة يزنون الكلام العربي بميزان اللي هو ميزان فعل، فلما يقول فاء الكلمة يكون أولا فاء، ويكون العين وسط الكلمة واللام آخر الكلمة، لأنه هو ألها، فيكون الهمزة هذه هي فاء الكلمة. قال أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة، فأدغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة. انتهى كلامه من جريد. وقال: وأما تأويل الله، ده كلام ابن جرير أيضا، فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. فكل شيء يألهه، لأنه لا إله لكل موجود إلا الله سبحانه وتعالى، فكل موجود في الوجود إلهه الله، سواء كان يعني علم هذا من كل الموجودات التي علمت هذا، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائمون القسط، أو من الموجودات التي لا نعلم تسبيحها وإنما يعلم الله تسبيحها، كما قال تبارك وتعالى: لم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، أو ممن لم يعلم هذا كالكافر، فإن الكافر وإن كان لا يعلم أن إلهه الله تبارك وتعالى، لأنه بالضرورة إله الله، هو الذي خلقه وهو الذي سواه وهو الذي صوره ولا رب له سواه، فالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالكافر بالضرورة وبقيامه وبحاله لا شك أنه ربه الله وإلهه الله سبحانه وتعالى، وإن لم يعلم أن الله سبحانه وتعالى إله. فمعنى أن الله إله كل موجود، نعم إله كل موجود في الوجود، سواء كان هذا الموجود يعلم بأن الله إلهه أو لا يعلم بأن الله إلهه، فبالضرورة الله إلهه، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق سبحانه وتعالى. قال: وأما تأويل الله بأنه على معنى ما روي لنا عن عبد، فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل شيء، بكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وساق بسنده عن الضحاك، سنده سند ابن جرير، عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. كلام ابن عباس. فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة، وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلا في فعل ويفعل؟ قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم، وذكر بيت رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المنتهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. شعر رؤبة، وهو من العرب الأخاه، لله در الغانيات المدهي، قال: سبحنا واسترجعنا، سبحنا قلنا سبحان الله، واسترجعنا قلنا يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، من تألهي يعني من عبادتي، يعني من تعبدي وطلبي الله بعملي. ولا شك أن التأله التفاعل، من أليها يأله، وأن معنى أله إذا نطق به يعني بمعنى أنه عبد الله. وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت به بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفر بن وكيع وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهتك في القراءة الثانية. القراءة الأخرى ويذرك وآلهتك، وآلهتك يعني جمع إله اللي هو معبوداتك التي تعبدها، ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، يعني يتركك ويترك عبادتك، لأن الشعب كله يعبد الفرعون ويقول لهم يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيره. فقالوا لفرعون إن هذا موسى، قال له الملأ أتدر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك، ويذرك يعني يتركك ويترك عبادتك لا يعبدك كسائر الناس، كيف تتركه؟ فقال فلنقتل أبناءهم ونستحيك. فعلى هذه القراءة ويذرك وإلهتك يكون معناه عبادتك، يعني يتركه ويترك عبادتك. ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد اللي هو الفرعون. وساق بسند آخر عن ابن عباس ويذرك وإلهتك قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، وذكر مثله عن مجاهد. ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن آلهة بمعنى عبدة، وأن الإله مصدره. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله، فقال عيسى أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. ومعنى أنه الله إله الآلهة يعني الإله الذي يعبده كل شيء، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية، كلام ابن القيم. ومعنى لهذا الاسم الشريف اللي هو الله، وساقها. ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أن كما أثنيت عليه، يعني أنه لا أحد يعلم الله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يحصي أحد ثناء على الله من ملائكته والمؤمنين كما أثنى الله تبارك وتعالى نفسه، لأنه لا يعلم الله على الحقيقة كما قال الله في الملائكة ولا يحيطون به علم. والثناء هو ذكر محامل المحمود، المحمود الله سبحانه وتعالى ذكر ثنائه ومعرفة صفاته، لا يعرف صفات الله تبارك وتعالى على الحقيقة إلا الله. ولذلك كان الرسول يثني على الله تبارك وتعالى بما هذه مما علمه الله وما أوحى إليه، ولكن ثناء النبي لا يحصي، لا يبلغ يعني ما الله عليه على الحقيقة سبحانه وتعالى. فكان يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، قال لا أحصي ثناء عليك كم أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق؟ كيف نحصي هذا؟ هذا كلام من خير، يعني لا يمكن لأحد هذا. فكيف نحصي خصائص اسم لمسماه، يعني لمسمى هذا الاسم الله سبحانه وتعالى، كل كمال أو كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر، فله ومنه، فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثر، لأن الله سبحانه وتعالى اسم الله مبارك، ما ذكر في قليل إلا كثر، ولا عند خوف إلا أزال، ولا عند كرب إلا كشف، ولا عند هم وغم إلا فرج، ولا عند ضيق إلا وسع، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشفه إلا كشف ضره، ولا شريد إلا أواه، فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات، وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، بسم الله، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقع، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر، سأل عن الله، ويوم البعث والنشور وبه الخصام وإليه المحاكمة. هذان خصمان اختصموا في الله، الخصومة في الله، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جاهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا. فالخلق به وإليه ولأجله سبحانه وتعالى، الخلق كلهم به بالله وإليه، إلى الله مرجع الجميع، ولأجله ليعبد سبحانه وتعالى، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبد. فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه، الله هو الأول سبحانه وتعالى، ومنه ابتدأ كل المخلوقات من الله سبحانه وتعالى منتهية إليه، وذلك موجبه ومقتضاه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب الله، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. قوله الرحمن الرحيم، قال ابن جرير حدثني السري بن يحيى حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق، رحمته وسعت كل خلق، والرحيم بالمؤمنين. وساق بسنده عن أبي سعيد عن الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا والرحيم رحيم الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فاسمه الله تعالى دل على كونه مألوها معبودا يألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائج، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه، مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والكمال والجمال، الجلال قوة، الكبرياء والعظمة والجبروت، كل هذه من الجلال، ومن آثار الجلال يعني تعذيبه وعقوبته وناره. والجمال صفاته كصفات الرحمة واللطف والإحسان، ومن أثر هذه الصفات يعني خلقه للجنة وإنعامه لعباده المؤمنين. وختم الله تبارك وتعالى بهاتين الصفتين في سورة الرحمن التي بين بها عذاب المعذبين ونعيم المنعمين، قال في النهاية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف تخص باسم الرحمة. وقال رحمه الله أيضا الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرفوع. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقال إنه بهم رؤوف الرحيم، جاد كثيرا ما تأتي رحيم مختصة بالمؤمنين، لكنها فتأتي سبحانه وتعالى كذلك يعني بسائر العباد. ولم يجئ قط رحمن بهم، رحمن يعني الرحمن بالمؤمنين، وإنما يعني دائما تأتي رحيم بالمؤمنين. وقال إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، نعوت عن الصفات، فإنها دالة على صفات جماله فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى وصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هذا انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وبهذا يكون انتهينا من شرح يعني الذي أورده المؤلف رحمه الله في بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نبدأ الدرس الثاني بالحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وسلم. كلام عن الشيخ محمد أبو هادي في الثاني. اللهم صل وسلم على رسول الله.